Casanova, Casanova, Ana, Casanova, Casanova, Ana, Casanova, Casanova, Ana, Casanova, Casanova, Casanova, Casanova, Casanova, Ana, Casanova, Casanova, Ana, Casanova, Casanova, Ana, Casanova, Casanova, Ana, Casanova, Casanova, Ana, Casanova, Casanova, مين قال ان الحب اتنسح كازا نوفا في اللعبة مدرسة ايا كان اللي يقولوه انتي دلوقتي معايا انا قلبي داق عقلي فاق من نظرة وابتسامة شفتي ده ما صدق انا مهما قلت فيكي لسه فيكي احلى ما يلا بينا نروح جوه الديسكو زحمة فلوس زي المطار من الشرق للغرب مش بنقطها بخاف عليها تتخض سألوني مين غيرك يطلع التوب خوارزمي بسيب الارقام ترد عاملة تقيلة تتمشى بالارينا مش عارفة تشيل عينيها من عليا موناليزا بيحاول يقلدني ويفضلوا هيقتلوه فبصيت له من تحت النضارة وقلت له Casanova, Ana, Casanova, Casanova, Ana, Casanova, Casanova, Ana, Casanova, Casanova, Ana, Casanova, Casanova, Ana, Casanova, Casanova, جوا كل القلوب كل البنات بيموتوا فيا برمي السنارة في غمزيني بدل الوحدة مية واحدة واحدة أحلى واحدة كله بالحنية أنا مستر لوبا لوبا كل الناس عيونها عليا بتسبلي لي بتحاولي تقربي لي مهما تعملي برضو مش هتشغليني دايز بنزين ومحدش يعرف يعديني أخلاها أوطى من جنط اللامبورجيني كلهم بيحبوا كازانوفا كلهم بيموتوا في كازانوفا ممكن تبقى Casanova Casanova They call Casanova Casanova, Casanova, Ana Casanova, Casanova, Ana Casanova, Casanova, Ana Casanova, Casanova, Casanova, Casanova, Casanova, Ana Casanova, Casanova, Ana Casanova, Casanova, Ana Casanova, Casanova, Ana